يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون هذه الآيات يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وهذا يعني كأنها مناظرة بين المؤمنين وبين كافرين أو لرب سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون يعني يوم القيامة يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن عبيده ها فهو يعني تركنا نشرك به الله شيء معناه أنه رضي بهذا أنه رضي بهذا لأن نحن مثلا لو كان هو يمكن يقدر أن يجعلنا مؤمنين الرب سبحانه وتعالى في استطاعته وفي قدرته أن يجعل الكفار نعم مؤمنين فهذا يحتج يقول نحن ذلك ثم هم يعلمون علما تاما أن الآلية هذه لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت إنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله كما قال الله تعالى في الكتاب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند والذين اتخذوا من دوني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فيقول لو كان الله نعم نحن تحت مشيئته فهو تركنا كفرنا وأشركنا نعم ونحن وآباؤنا فمثلا الكفار في مكة في ناس كفار مشركون في العالم كله وإن تتعثمون في الأرض يضلوك عن سبيل الله فبده يحتج بهذا ولا حرمنا من شيء كمان لو كان الله يعني يهدينا وما نحرم لما حرموا الوصيلة والحام وحرموا بعض الأنعام وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب فقالوا هذا لله بزعمنا وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ويقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذرهم ما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون يعني بعض الأنعام يقولوا هذه لذكورنا بس ما يأكل منها إلا الذكر هذه الأنعام نعم لإناثنا هذه إذا كان ميتة يشترك فيها الرجال فهذا والتحليل والتحريم لمن لله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفكروا لا يجوز لإنسان يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا إذا عنده نص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وهؤلاء الكفار المشركون قالوا هذا الكلام إن لو كان نحن يعني الله ما يريد منا أن نشرك كان يهدينا إسلام خلاص وهذه في فلسفة يعني الجبرية الجبرية لأنه يعني في مذهب القدر ثلاثة مذاهب مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب القدرية ومذهب الجبرية مذهب القدرية أن الله نعم ما يعذب العباد إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل ويعلموهم ويقول هذا الطريق يوصلك إلى الجنة وهذا الطريق يوصلك إلى النار خلاص نعم ويكون عنده عقل فإذا جاء يبينوا له بعد ذلك المذهب الثاني القدرية يقول أن العبد نعم ما يعلم الله الأشياء حتى تقع يعني ما يعلم من يكون مؤمن ومن يكون كافر حتى مثال بذلك عشان نخرب هذا المعنى الرسول الله لما بعث الرسول محمد في مكة يعني الله لا يعلم من يكون مؤمنا ومن يكون حتى بعث وجاء وآمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيره وكفر مثلا أخوة أبي معيط وأبو جهل وغيره وهذا غلط بل الله يعلم علما من أول ما كان لأنه أول ما خلق الله السماوات والأرض قبل أن يخلق قال خلق القلم فقال اكتب علمي في خلقي، فجرى هذا القلم بما هو كائن الى يوم القيامه لا يتغير شيء من ذلك. ثم بعد ذلك لما كل انسان يكون جنين في بطن امه اربعه اشهر يرسل اليه ملك فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، ثم هذا يجب ما يتغير الا اذا اراد الله ان يغير شيء من ذلك في ليله القدر. ليله القدر يمكن شخص يكون كذا، فيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الجبرية يقول لا، أن العبد مجبور، يعني زي إيه الريشة في مهب الريح، أو زي العلم الذي يعني تجعله الدوائر الحكومية في مكاتب في الدوائر، فإن العلم هذا يتحرك، أو إنسان عنده ارتعاش في يده يقول له لا يدك لازم تخليها كده، ما يقدر، وهذا ما تبغى. ولأجل ذلك الله يقول في هذا وقت سيقول الذين أشركوا الكفار والمشركون جميعا لو شاء الله ما أشرك، لو الله أراد ما نشرك أبدا، اهدينا كان ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فإذا الله هو الذي يريد منا أن هذا شيء طيب وجعلنا كده، وهذا تقريبا غلط. كذلك كذب الذين من قبل، كذلك مثل ما كذبت قريش وكذب الكفار في وقت لوقت كذلك كذب الذين من قبل، فإن الكفار مثلا نوح عليه السلام بعث إلى قوم فما آمن، قعد فيهم ألف سنة إلا خير كلهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة ويؤمنوا بالله والملائكة والكتب أبوا عنه. مثل ما قال الله تعالى في سور كثيرة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، إلى آخر الآيات. حتى ذاقوا بأسنا، يعني كأب استمروا على الكفر هؤلاء الكفار الذين في مكة وفي غيرهم وكذلك الأمم المتقدمة حتى ذاقوا بأسنا. إيش البأس؟ معناه عذابه، فإن الله دائما ينصر الرسل وإن كان مرات يعني يحصل لهم شيء، لكن العاقبة لمين؟ للمؤمنين. إنا لننصر نصرى والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ضروري هذا، دائما يستمر على هذا ما يتغير. لكن مرات ولذلك شو أصحاب الرسول الذي أودوا في مكة خصوصا الضعاف منهم كبلال وكصهيب وغير ذلك، والناس الثانيين هذا يكون يدفع عنهم بعض الناس. قل هل عندكم من علم فتخرجوا، هل عندكم من علم من الأنبياء ومن الرسل المتقدمين أن الله لا يعذبكم على كفركم وشرككم؟ جواب ما في، في علم يعذب، العلم لازم هذا يأخذ معلمه من خالد ولا محمود ولا أبو جهل ولا لازم من الله، يعني في الكتب السماوية فيه هذا الجواب ما في، فهذا معناه عندكم فتخرجوه لنا آية بينون. ثم قال إن تتبعون إلا الظن، يعني إن نافية هنا، يعني ما تتبعون إلا الظن. إيش الظن؟ الوهم، واحد يفكر أشياء كده خربانة، فهذا ما ينفع. وإن أنتم إلا تخرصون، كذلك وإن هنا نافية يعني ما أنتم، ومعلوم أن إن تارة تكون نافية وتارة تكون شرطية وتارة تكون زائدة، يعني لها في اللغة العربية أشياء، فهنا إن نافية يعني ما وإن أنتم كذلك يعني إن أنتم إلا تخرصون، يعني ما أنتم إلا تخرصون، يعني تكذبون على الله وتكذبون على. وهذه المناظرة نحن نقرأها في الكتاب، يعني هذا الشرح هو هذا، قال هذه المناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره لأن يلهمنا الإيمان ويحب بيننا وبين الكفر فلم يغير، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا لذلك. ولهذا قال لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما قال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا، لو شاء الرحمن ما عبدنا الآلهة أصنام واللات والعزى ومنات الثالثة إلى غير ذلك. وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه الآية، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم بهذه الشبه ظل من ظل ناقر لهؤلاء، وهي حدة ظاهرة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسا. ومعلوم أن قريش كذلك أذاقهم الله لما كذبوا الرسل وفعلوا هذه الأفعال، جاءوا إلى بدر يتغنيهم القيام ويشربوا الخمر، فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70. وكذلك قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقهم الله في البحر، نعم أرسل عليهم مطر من فوق من تحت، وكذلك قوم فرعون لما كذبوا موسى عليه السلام أغرقهم الله، وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح. معناه زي ما يقولوا إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب نوح فعلنا به كذا، ومن كذب موسى فعلنا به، طيب من كذب محمد يصير زيادة عن ذلك، لكن الذين كذب محمد الله ما أنزل عنهم صاحب، صار قتلهم على يد الصحابة إذا كانوا يحتقرونهم ويؤذونهم في مكة، حتى أن أبا جهل مين اللي جذ رأسه وقطع رأسه وأتى به لرسول الله عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يعني رجل ما هو كده من الدخان نحيل كده. ولما سقط في الأرض جاء وركب على صدره وقال رويع الغنم اللي كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين يعني لو يسلم على يده ما يرجع في مكة. فهذا يقطع رأسه ويأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العاقبة دائما، العاقبة دائما للمؤمن، ولكن قد يحصل يعني شيء من هذا بشرط أن يكون، لأن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طيب دحين ليه ما ينصر المؤمنين دول في مثلا فلسطين وفيها لأنهم ما هم مؤمنين تمام؟ مثلا بلاد إسلامية تبيع الخمر، تزرع العنب والسائل خمر وتبيعه للمسلمين ولغيرهم، كيف ينتصر في وأشياء كثيرة والربا كمان على الإسرائيلي في كل البلاد. ولذلك شوف المصائب اللي هو محل في طوفان، محل في زلازل، محل في كذا، ايش في هناك عله؟ هذه العله ما بيقوة. الصحافه والاذاعات بس يقول ظلمونا الكفار، في سبب من الاسباب يعني، وهذا ما مرض. فلذلك يقول الله تعالى في هذا ودم واذال عليهم رسلهم كرام واذاق المشركين من اليم الانتقام. قل هل عندكم من علم باذن الله بان الله راض عنكم فيما انتم فتقرضوه لنا اي فتظهرون لنا وتبينوه وتبرزوه. ان تتبعون الا الظن الا الوهم والخيال، والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد. فهذا يعني لا حجة لهم في ذا. ثم بعد ذلك يقول ان انتم الا تخرصون تكذبون على الله وعلى الرسول. فهذا معناه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. بعد ذلك قل الله تعالى قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولله الحجة البالغة. إيش معنى الحجة؟ البيان الشافي الذي يبين ما يجب لله وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم وما يجب للمؤمن على المؤمن إلى غير ذلك. ولو شاء لهداكم، لو شاء الله لهداكم أجمعين. لو أراد الله يهدي جميعنا كله بقلب المؤمن، ولكن الله أراد إيه؟ أن هذه الجنة لازم يكون فيها ناس وهذه النار لازم يكون فيها ناس، فهذا ناس من الإيمان وهذا وأبوا ناس أن يؤمنوا بالرسول وكذبوا الرسول. ولذلك قال في هذه الآية ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال في آية أخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميع أفأنت تكره الناس حتى يكونوا أبدا. فالهداية بيد مين؟ بيد الرب سبحانه وتعالى. والهداية على نوعين دائما نحن قلنا غير مرة، أن الهداية في هداية لله سبحانه وتعالى، مثلا خلق التوفيق في القلوب هذا لمن؟ لله. يخلق هذا يصير مؤمن وهذا يصير مسلم وهذا يصير صالح وهذا يصير عابد، هذا لله. والله قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت. ولذلك الرسول لما دخل على عمي أبي طالب وهو في النار قال له قل يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله قال أبا. وكرر آخر مرة قال هو على ملة عبد المطلب وأبا أن يقول لا إله إلا. والهداية الثانية هداية الرشاد، وهذه للرسول وللقرآن نعم وللإسلام. مثلا الله يقول للنبي إنك تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني إيه؟ ترشد وتقول. مين اللي بيننا؟ بيننا كل شيء رسول. وكذلك القرآن يجي القرآن نعم فيه شفاء للناس وهدى يعني ايه رشاد. وكذلك القرآن مثلا كذلك السورة التي نقرأها في كل ركعة ركعات الصلاة مثلا في قول إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا معنى ايه هنا؟ اهدنا معنى يمكن أرشدنا وثبتنا وثبتنا على حتى نرقى. فلذلك الهداية دائما على نوعين، الهداية التي تسمت للرب هذا التوفيق، هذا ما حد يقدر عليه إلا الله سبحانه. ولذلك الله يقول إنك لا تهدي من أحد، كتاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي، وعلى مرات يقول له إنك لا تهدي إلى صراط. فإذا هذا الهداية غير وهذه الهداية إيه؟ الهداية اللي أثبتها غير والهداية التي نفاها غير. وكذلك لما يقول عن القرآن هدى ورحمة فيه شفاء للناس هنا، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة إلى غير ذلك، فهذا تقريبا. وقل فلله فلو شهد قل هلم شهداءكم، هلم معنى أحضروا. وهنا يعني اختلف العلماء علماء اللغة العربية، هلم هل هي يعني فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ وعند الحجازيين من العرب أن هلم اسم فعل أمر، يعني هلم اسم زي صح وزي آمين وزي مه معناه اسم فعل أمر، معناه تدل على الأمر ولا تقبل علامة الأمر. وعند التميميين العرب نجد يقول هلما معناه يعني فعل أمر. والصحيح والقرآن نزل بلغة مين؟ بلغة الحجاز. فهلما لو كان فعل كان يقول هلما، لو كان فعل أمر كان يقول هلما. ولذلك قل هلما شهداء يعني أحضروا شهداءكم، يعني أحضر من يشهد لكم أن الله راض عنكم بكفركم وشرككم. في شهود جيبوا هاي الجواب قل هلما الذين يشهدون أن الله حرم هذا، حرم السائر والوصيلة والحام وحرم بعض الأنعام. قال هذه أنعام نعم حرمت ظهورها، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سلفهم بما كانوا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شرك. يقول هذه الناقة نعم يأكلها الرجال ما يأكلها النساء إذا ذبحناها، وهذه نعم يأكلها النساء ولا، وإذا كانت ميتة نعم يأكلها الرجال والنساء سواء. مثل ما قال الله عن القرآن ذكر في نفس هذه السورة، لأن السورة هذه مكية بتعالج التوحيد. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لو يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. ولذلك لما نزلت هذه الآية قوم فارس أرسلوا إلى قريش، هذا محمد نبيكم دا يقول نعم ما قتله الله لا يؤكل، والذي يذبحه الإنسان يأكل. طيب هذا زي ما يقول بعض المشايخ ذبح بسكين من ذهب، هذا مين اللي ذبح الشاة في البيت وماتت وجدها ميت في السماء؟ الله هو اللي قتلها. فهذه ميتة ما تأكلوها، والذي يذبح الإنسان العبد يؤكل. ولذلك الله رد عليهم ولا تأكلوا وإنه لفسق وإن الشياطين شياطين الإنس يعني يجادلك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولذلك هم حرموا هكذا وحرموا هكذا، ولذلك عاب القرآن قال وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والنصيبة، وقال في آية أخرى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة وهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذا ثم بعد ذلك الذين أن الله حرم فإن شهدوا فلا تشهد، فإن شهد هؤلاء الكفار أن هذا حرام الوصيلة والحام وهذه الأنعام حرام فلا تشهد. وهذا نهي من الله للرسول، لكن المرادين الأمة. وهذا موجود في القرآن مرات، يعني يوجه الخطاب إلى الرسول والمراد به الأمة. مثلا الله يقول لنبي لئن أشركت لا يحبطن عملك، ثم معصوم هذا لئن أشركت. وهذا عشان كيف نبينه؟ عشان يقرب المعنى. مثلا رجل ملك جبار في الدنيا هنا ينادي رئيس الوزراء أو ولي العهد يقول له إذا خالفت أمري فأنا نعم أقطعك قطعا، معناه غير إذا ساوى خالف إيش سيره يحرق بالنار. هذا معناه، ليس معنى، لأن الله الرسول معصوم ما يمكن. وهذا يقول لئن أشركت، فالخطاب هو موجه للرسول ولكن المراد به الأمة. وكذلك هنا فلا تشهد، الرسول ما يمكن يشهد في مثل هذا عاشا. يعني نحن والأمة كلها لا تسمع. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا، لا تتبع أهواء الكفار الذين كذبوا. برضو وقضوا ناهي من الرب سبحانه للرسول كذبوا بآياتنا، يعني كذبوا بالقرآن. يقول القرآن هذا إيه؟ هذا أساطير الأولين، حكايات محمد جماعه في مكان وجاء يقراها هنا في علينا في مكه، قصه نوح وقصه ابراهيم وقصه اهل الكهف وقصه ياجوج وماجوج. وكان رجلا من كفار قريش يذهب الى فارس ويروح يجيب حكايات هناك، فاذا جلس الرسول في جهه يقرا القران هو يروح يجلس هناك يقول لهم تعالوا اسمع قصص الناس العظماء فارس وروم. الروم هذول اعظم ناس في ذاك الوقت، ما في اعظم من فارس وروم. وهذا معانده. ولذلك كمان قالوا في مره للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. يقول أن الرسول تعلم القرآن من عبد حبشي كان يجلس عنده في مكة، فالله يرد على إذا كان تعلم الأستاذ عبد حبشي يقول لك القرآن حبشي كمان. وبعدين ربنا يفتح عليه، إيه دحين الطالب أول ما يتعلم من مدرسه علوم، بعدين ربنا يفتح على الطالب يصير أحسن من الشيء. هذا كده يتعلم، إذا كان تعلم من عبد حبشي لازم يجي له أول القرآن حبشي بعدين يدير. وأنتوا عشان عارفين القرآن عربي فصيح بلغتكم، ولذلك الله تحداه تقولوا أساطير الأولين، طيب جيبوا زيك، طيب فأتوا إيه بعشر سور مثل مفترات، فأتوا بسورة. بعد ذلك الله تحداهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غير، يعني لو تعاون البلغاء والفصحاء على أن يأتوا بسورة أو آية ما يجب. هذا تحدي من الرب سبحانه وتعالى. ها معنى ها وكذب آياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لا يؤمنون بيوم القيامة. إيش الآخرة؟ يوم القيامة. وهذا أهم ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا أهم ركن. واحد ما يؤمن باليوم الآخر الباقي الأركان الثانية ما تخلق. واحد يقول أنا أؤمن بالله أؤمن، لكن اليوم الآخر ما في، الناس يموتوا خلاص ما يؤمن. إيش يؤدي؟ ولذلك دائما القرآن يندد بهذا. ولذلك كفار قريش يقولوا زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيد وهو أهون عليه. وقال في آية أخرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا يعني الشجر الأخضر ما يصير يتولى في شجر في البر واحد يجيب حجر كده يضربه مين وإلا لو جاء لشجر أخضر ثاني يقعد طول النهار يصير جوعان ما يحصل ولا يأكل ولا يتغدى ولا يتعشى. فالذي يفعل هذا قال وهم يعني بعدين وهم بربهم يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ يعبدون غيره، يترك عبادة الله زي ما قال في أول السورة، لأن هذه سورة مكية، سورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنار ثم الذين كفروا بإيه بربهم يعني. بدل أنت تعرف أن الله خلقك وأوجدك من عدم الوجود وتكرم عليك بالنعم الظاهرة وخلقك من نطفة ثم العلقة ثم من مضغة ثم بعد ذلك جعلك سويا، جعلك كده في صورة أحسن، يعني صورة الإنسان في صورة، الإنسان يمشي كده، والحيوانات كلها نشوفها كده تمشي جميعا. من القرود الذي هم يقولوا إنه يعني كان يعني الإنسان كان قرد وتطور، هذا غلط. وهذا بعض المسلمين يقول هذا، يقول أن الإنسان تطور، غلط هذا جدا. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، أولا ذلك هنا قال ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربي. قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا، ولتوا تعالوا هذا فعل أمر، ليس كما يقول يعني بعضهم أنه اسم فعل أمر، والصحيح أنه تعالوا أتلوا ما يعني إن تأتوا أتلوا عليه. وأتلوا هذا فعل مضارع مجزوم على أنه جواب لشرط محذوف يعني إن تأتوا أتلوا. وقد قال عبد الله بن مسعود أن هذه الآية نعم من أراد أن يقرأ الآيات التي عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات في سورة الأنعام، وهي أربع آيات ولا بعض. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلاق نحن نرزقكم إياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قل تعالوا أتلوا ما حد تعالوا أيها الكفار وأيها المشركون أتلوا يعني أقرأ عليكم ما حرم. إيش أكبر حرام؟ ألا تشركوا بالله، هذا واحد درجة أعظم. ولذلك الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من المشرك. وكذلك وصل الإنسان في آيات مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كثير آيات واعبدوا الله ولا ألا إيش الشرك؟ الشرك عبادة غير الله معه وأن تجعل الله ندا وهو خلق، هذا كشرك. مو معناه يعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحب. ولكن بعض مع الأسف أن هناك بعض ناس ممن يدعي العلم وينتسب إلى العلم يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا غلط. فإن لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله لما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش 13 سنة، لأن قريش يعرف أن الله خالقهم ورازقهم ومحيهم. القرآن ينص على ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مين يعني؟ أبو بكر؟ لا يسير. أبو جهل؟ لا يسير. نسائي حتى فرعون يعرف أن الله هو اللي خالق، بس كان نسائي مغالب يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لك. بعدين لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا. طيب إذا كان ترب البحر ليش غرقت البحر يعني؟ لأن البحر مرغوب لك خرج كده سالم ما بقى أي شيء. فكان كذاب. ولذلك ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق موجود في كتب يسموها كتب توحيد أنه لا خالق ولا رازق ولا مستغل، هذا غلط. إنما لا إله معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى الصحيح. ولذلك الرسول ما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. كيف محمد يجعل الآلهة واحد؟ إله كبير الله، آلهة صغار اللات العزة منات الثالث. ولذلك جاء رجل من المشركين إلى رسول الله قال له يا حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورغب من؟ إذا جاءت الشرائع من ينفع من السبعة؟ قال الذي في السماء. قال لي خرباني بأسرح لكم أبد ما ينفع أبد. والقرآن يقول هذا، نعم، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وغير ذلك من الآية يعني. ومع ذلك حقيقة يعني الناس يعني إلى الآن يعني بعض الناس مثلا تجدوا يعني يعبدون غير ينادون غير الله ويستغيثون بغيره ويلتجئون إليه في الشدائد في الشدائد بغيره، هذا غلط. أو يطاف ببعض بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور، بلاد إسلامية يطاف بقبور كذا ولا أحد ينكر يعني، والمشايخ ساكتين كذا يعني أبدا ما يعني. وخلي الاستغاثة والذبح والنذر هذا كل هذا موجود ولا حول ولا قوة. بعدين يقولوا إيش ربنا ما مثلا ينزل لنا الأمطار على ما يكون وينزل بالصواعق وبالطوفان، هذا لازم إيه أن لا تشركوا به شيئا. كمان شيئا هذه إيه؟ يعني لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. يعني دائما يقولوا في اللغة العربية إذا جاءت النكرة بعد النهي فهي عامة. واحد يقول لي ولده لا تكلم أحدا، يعني لا تكلم أي إنسان كده يفهم شيئا معناه شرك أكبر هو يخلد في النار، شرك أصغر مثلا الحل بغير الله، تم المسلمين لا يعرفون بغير الله، لا يعرف بالنبي بالكعبة بحياة فلان بالأشياء هذا ما ينبغي أبدا، هذا شرك أصغر. على كل حال ما يؤدي إلى الردة لكن معصية. ولذلك الرسول حتى وكذلك الرياء فلذلك شيئا. وبالوالدين إحسان يعني وأوصى بالوالدين إحسان يعني أوصاك أيها بالوالدين إحسان، من والدين؟ الأب والأم، يعني كأنه يقول إيه وأوصاك أيها المسلم وأيها المؤمن بالوالدين، الوالدين الأب والأم. وهذه آيات كثيرة في القرآن توصي بإيه بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وآيات غير هذا. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أي العمل أفضل؟ قال يعني عبادة الله، ثم قال بعدها أي بعدها؟ فقال بر الوالدين، ثم قال بعدها الجهاد. ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا، ثم ليش هذا؟ لأن بعض الكفار وبعض المشركين كانوا يقتلوا أولادهم خشية إملاق، يعني رجل يجي له بنت أو يجي له ولد وهو فقير يقول لك دحين هذا بعدين يكبر القبيلة الفلانية تغير علينا وتأخذ عبدا مملوكا، إذا نحن نقتل من الآن. ولأجل ذلك والله عاب عليهم ينسب لله البنات وهم ما يبغوا البنات. قال الله تعالى في القرآن وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يقول الملائكة بنات الله، وأن الله يعني خطب من سرات الجن الكبار الجن وتزوج إيه الملائكة. طيب أنت العبد ما تبغى البنت تنسب البنت لي، وهذا شيء ما زي ما قال تلك قسمة إيه ليس. بل ذلك يقول هنا ولا تقتل أولادكم من إملاق يعني من فقر، وهذا كان بعض العرب يفعل ذلك سواء كانت أنثى وسواء كانت، وبعضهم حتى تصير عروس يأخذها ويروح إلى البر ويحفر لها حفرة ويدفنها ويجي راجع كأنه قتل الأسد. هؤلاء الذين كانوا يفعلون ذلك من الكفار صاروا يعطفوا على الحيوان يعطفوا على الحيوان. ولذلك مر بمرات الرسول يعني أن قال في كل كبد رطبة أجل، يعني أي حيوان تكرمه، حتى أن رجل دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا فشكر الله له فغفر له ممن كان قبله. كان عطشان وما وجد ماء، ثم نزل إلى البئر وشرب ثم خرج. فلما خرج كلبا يلهت من العطش، وقال إن هذا الكلب قد بلغ، نزل إلى البئر وما عنده لا وعاء ولا شيء، فأخذ في خفه، يعني كندرة حق الزمان في عصر هذا، وأخذ بأسنانه وطلع وسخر، قال فشكر الله. الحديث في صحيح مسلم، فغفر له فأدخله الجنة، معنى غفر الكبائر على الصغائر، لأن إذا غفر له الصغائر ما يدخل الجنة. ولذلك قال ويغفر أولاد الإله نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية نحن نرزقهم وإياهم، في آية ثانية يعني إيه، يعني تكون إيه أنت دحين بعض الناس يقول لك لا أنا أبقى بس ولدين عشان أعلمهم، أما إذا صاروا خمسة ستة من فين أنا أعلمهم؟ وجاءت فلسفة كذلك من الغربيين أنه بعد ذلك يصيروا إيه الآن مثلا كذا ملايين، بعد ذلك ما يوجد لها طعام ولا شراب، فلازم تقلل أولادهم، هم يكثروا ونحن ايه نقل المسلمين. مثلا الصين قد ايه؟ الهند كم عددهم؟ مثلا بعض البلاد الكفار ونحن المسلمين يقول لك لا بس عند ولد ما لك شغل انت. فاذا كان هناك في سبب مثلا المرأة مثلا اذا حملت تتعب وتتعب، انت نظم ايه الحملة. اما كونك تقول لا بس ولدين، ولذلك هناك في أمريكا إن فرين ثلاثة خلاص، يقول لك عشان يعلموا ويعلموا ويربيهم تربية كذا وإلى غير ذلك من الأشياء. ولذلك تقول أولادهم نحن نرزقهم وإياهم، وهناك في الآية يعني أول نحن نرزقهم يعني هم الأولاد وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، إلى جميع الفواحش، وجاء في القرآن الفواحش هذه نعم في قول الله تعالى في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه حتى قاتل النفس أصح الأقوال أنه تقبل له توبة. والدليل على ذلك نعم يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله، وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما سأل رجل قال له لا مالك تقتل 99 والتوب ما يصير، قال لك بمية. ثم ذهب إلى رجل فقيه فاهم الدين قال له من يمنعك من الدين؟ لا هذه البلد إلا أنت فيها أشرار، سافر منها وهاجر إلى بلد. فهاجر وبينما هو في الطريق أدركه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة الرحمة يقول جاء تائب، ملائكة العذاب يقول هذا ما عمل شيء قتل 100 فأنزل الله جاء ملك أرسل الله إليه ملكا قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا فوجدوا إلى التي يريد أن يهاجر أقرب نعم، فأخذته ملائكة الرحمة وغفر له. وهذا هو. وعبد الله بن عباس يقول لا، الذي يقتل نفسه متعمدا لا يدخل، ويستدل بالآية في قول الله تعالى يعني الآية في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يستدل بهذا. ولكن يعني رأينا في بعض الكتب أنه رجع عن ذلك وإذا أي قتل النسوة. ولذلك قال يا عبادي الذين، ثم جاء في أحاديث يعني أن العباد يا عبادي لو أن لكم يعني أتيتم ملء الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، والله يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا هو الواجب عليك. ولا ما ظهر منها ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا ثلاث، وجاء في ثلاث في حديث يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة، ولا يجوز السيب والزاني، رجل محصن زنا فهذا يردم بالحجارة حتى يموت. نعم رجل قتل نفسا يقتل، قالوا ما نقبل الديه نحن نقبل إلا هذا يقتل، وإذا قبل الديه خلاص والذي يكون مسلم ويرتد، فهذا بهذا وغير ذلك لا يجوز أبدا. أو واحد يكون محارب يقعد في الطرقات ويحارب الناس ويقتل الناس ويأخذ أموالهم، وجاء في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ها ذلكم وصاكم به، يعني إيه وصاكم؟ أمركم به. دائما القرآن لما يجي يوصى معنى الأمر المؤكد، ولذلك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وصى، يعني إيه كأنه إيه أمر، وجابوا دحين جملة إيه خبرية. ها فذلك هنا ذلك لعلكم إيه تعقلون، يعني تفهمون عن الله وتفهمون عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. ولذلك هذه الآية زي ما يقول عبد الله بن مسعود الآيات التي يعني عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وكذا وهذا هو إيش. ثم الآية اللي بعدها كذلك يقول الله تعالى من جملة ما حرم الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا ناهي كما من الرب سبحانه لا ناهية، وتقربوا فعل مضارع مجزوم على مجد حذف النون. لا تقربوا أيها المؤمنون وأيها المسلمون مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وجاء في آية أخرى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيه في بطونهم نارا، يأكلون أموال اليتامى. لما نزلت هذه الآية الصحابة كان بعضهم يتجد عنده ولد عمه أو ولد أخوه توفي والده وكان عنده يعني يأكل معه، فصار إيه فصل طعامه عن طعام، يطبخ لليتيم مثلا طعام على قدره، اليتيم يأكل قديه يعني لما يكون مطبوخ يأكل يعني شيء قليل مثلا ثوب ورز، يأكل إيه صحن صغير والباقي يحطه ما في ثلاجة ذات الوقت، معناه يفسد وبعدين يفسد يرميه، معناه خسارة عم يتيم. وتحرج الصحابة من ذلك لما هذه نزل لذي يأكل أمواله. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فإن تخالطوه نعم فإخوانك والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتك، يعني شدة. فصار إيه يخلطه وصار إيه الإنسان يحافظ. إيش اليتيم؟ يعني اليتيم في الإنسان من فقد أباه نعم وهو لم يبلغ الحلم، فواحد عمره سنة أو سنتين أو عشرة أو 12 هذا إذا فقد أباه يسمى إيه يتيم، هذا في إيه في الإنسان. أما في الحيوان مثلا الشاة والبقرة والناقة إذا فقدت الأم لك تسمي هذه الشاة يتيمة، ليه؟ لأنها فقدت، لأن الأم هي أبوها التيس ما يصلح ما يسوي لها شيء ما يفتاج. ها هو الطير يقول إذا فقد أباه وأمه لا يسمى الطير يتيما إلا إذا فقد الأب والأم، لأن واحد منهم إذا بقي يعيش هو، لأن إيش ساي يروح يجيب له من الآن ويجي يفتح له فمه ويأكله بعدين بعض أيام يطير خلاص. ولذلك هذا إلا بالتي أحسن، يعني إيه التي أحسن حتى يبلغ أشده. طيب يبلغ أشده متى؟ بعضهم ذكر يقول 50 سنة، هذا مو صحيح، يبلغ أشده يصير بالغ عاقب، يعني مثلا نعم يعني لما يبلغ 15 سنة 16 سنة 18 سنة 20 الوالي حقه يقول له تعال، يقول له أنا أبغى مالي، يقول له طيب مالك كم؟ يقول له عنده 5000 ريال، يقوم يعطي له مثلا 500 ريال، بكرة يقول له تعال فين 500 ريال، يكون أو يروح يشتري أقل ما يكون يشتري له، إذا كان كثير يروح يشتري سيارة على طول. ويكون لسه ما يعرف السواء يروح يصطمها ويصير خسارة، أو يشتري دباب أو يشتري سجائر أو يشتري أشياء يعني لا فهي أو يشتري فيديو، فلازم أيه يجلب لازم أيه نختبره. ولذلك يعني لازم أيه نختبر هذا الولد، فإذا صار عاقل أعطيناه مال نعم. وهذا وقد مر من المرات أنا رأيت قصة عن جيت المحكمة زمان قبل سنين، فجاء شخص وتقدم إلى رئيس المحكمة قال له أنا أبغى يعني مالي من ابن عمي أنا بلغت له، فأرسل حوله إلى قاضي من القضاة، قال له هذا أسلم عندك رشيد هذا أنا حضرت، بعدين هو جاب هذا أنا ما حضرت أنا بس كنت قاعد، قال له أثبت عندك رشيد أثبت رشدة، فلازم يجيب إيه ناس يشهدوا إنه إيه رجل عاقل وأنه يعرف يتصرف في ماله فيعطي له. ولذلك يقول الله تعالى في نفس الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قولا معروفا معناه السنة التي تجي، والله السنة دي يعني أنا ما أعطيك الله، لكن السنة التي تجي لما يجي السنة الثانية كمان برضو ما هو تمام يقول له لا السنة التي تجي ولا بعد 6 أشهر تعني، وحتى يشكله تمام يعطيه حق ويشهد كمان ما يعطيه، بعدين يجي ينكره بعد أيام ولا بعد سنة يقول الله ولي هذا ما أعطاني ولا شيء مالي عندي، فلازم إيه يشهد. ولا تؤتوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما تقوموا واقصوموا وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى. يعني ايه احتملوا حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلوه، فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالا ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف، فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني يشهد يجيب ناس ان محمد هذا ابن عمي او اخي او ولد اخي قد بلغ رشدا واعطيت المال والمال قدره كذا وكذا، اشهد يا محمد واشهد يا خالد اشهدوا، وياخذ ورقه عنده عشان بكرة هذا الولد الشاب الخبان يروح بعد أيام يقول لا إن ولي هذا ما أعطاه ويسايل دعوة في المحكمة ويسايل لبائش. فيجب كذلك على الذي يتولى مال اليتيم أن يفعل مثل ذلك دائما. هذا ثم بعد ذلك يقول حتى أوفوا الكيل والميزان، أمر بإيه؟ بإيفاء الكيل والميزان. لازم ينفي الكيل، الكيل يعطي له إيه حظه كامل، والميزان كذلك ما ينقص ولا شيء، فإذا نقص وقد جاء وعيد في هذا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يصرفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذه الآية نزلت في ناس كانوا يبيعون، إذا جاء كيل عنده مكيال كبير يشتري، وإذا كان يبيع يجيب المكيال الصغير. وكذلك الله عذب قوم شعيب أنهم كانوا لا يوفون الكيل والميزان. وإسمع قال الله تعالى في سورة هود، وإلى مدر أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدن أخاهم شعيب قال يا قوم وإلى مدن أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبان أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إيش دخلك أنت؟ نغش ما نغش ما لك شغل يعني كده هذا بعد باللفظ العام يعني ما لك شغل هذه أموالنا إيش دخلك أنت؟ نغش ما نغش نوفي الكيل ما نوفي الكيل أنت ما لك ده أبدا. ويقول بعد هذا بقية الله خير لكم كتب وما أنا عليكم بحق. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. وقال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من بعده واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. بعدين الله يقول لهم ايه يعني شعيب قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يعني كده استهزوا ايه بالأنبياء وبالرسل. وهكذا دحين واحد يقول لك ايش دخلك مثلا النبي يأكل الربا يقول له ايه هذا مكسب يدين العشرة بعدين يأخذها 12 ولذلك الله عاب على الذين يأكلون الربا وحل الله البيع وحرم الربا. الربا بيع يقول قد من هذا وهذا ها؟ هذا ولذلك هذا لا نكلف نفسا إلا وسعا. يعني الله ما يكلف مثلا إذا كان واحد يوم ما انتبه للميزان ونقص شوي الكيل ما أعطى الكيل ده. أنا رأيت كان زمان في يعني كيلو كلا وحط يدينه كلا في بعض البلاد الحين قالوا إيه بالكيلو كل البيع وإلا لو خلوا بالكيلو يعني بهذا المكيال كان أحسن. لأن الرسول دعا لإيه لأهل المدينة بإيه في مدها وفي صاعه كان أحسن يثير بركة تماما. وهذا شيء مشاهد يعني في حديث مر علينا في رياض الصالحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عندها شطر من شعير كانت وضعته على الرخ وكل يوم تنزله وتأخذ شعير وتطحنه وتساوي خبزه وبعد مدة طويلة قامت نزلته وكالته لما كالته غنت قالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال لو تركتي كان تقعد تأكل ما شاء الله. ولذلك الإنسان إذا جاء في البيت ما يساوي حساب على الأهل وكذلك يجب على أهل البيت أنهم ما يساوي وهذا يعني تقريبا شيء مشاهد. يعني إنسان عنده مصالح دنيوية أو راتب يأخذ بدون أي شيء ثم بعد ذلك إذا قلب الشهر أو جاب الشيء الثاني يعرف أنه في مكسب في توفير أو ما في توفير. ولذلك هنا يقول لا نكلم وإذا قلتم فاعدلوا يعني قلتم أي شيء في الأحكام فاعدلوا مثل ما قال الله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالقسط شهداء وكذلك يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى أن الرسول ما أرسل هذه الآية يعني نزلت هذه الآية وأرسل رجل من أصحابه إلى خيبر يجب الزكاة قالوا يعني أرادوا يشوف أقول له هلال أو هذا فقال لهم شوف إنكم أنتم يعني أخس من القردة والخنازير نعم وبغضي لكم ما يجعلني أنا أخذنكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجي أخذني يعني أنتم أخس من القردة والخنازير لكن مع هذا أنا لازم إيه أخذ النخل وأخذ الشيء الذي أوجبه الله فقالوا بهذا قامت السماوات فلذلك حتى العدو لازم يعطيله حقه هذا فإذا كانوا بعد الله أوفوا يعني بالأوامر ما أوفى أمركم الله ذلكم وصاكم به كما جاء يعني برضو إذا وصاكم به لعلكم تذكرون لعلكم تتعظوا فيجب على المسلم أن وهذه آيات يعني فيها أوامر ولذلك كأن هذه الآيات بترد على الكفار الذين يحرمون شيء يحرمون شيء فكلم الله بين لكم ما حرم عليكم هو هذا كما جاء في آيات أخرى إلا أجل فيما أوحي إليه محرم على طاعم من طعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فهذا تقريبا هو ولا يمكننا أن نقرأ ما في الشرح ويكفينا هذا والحمد لله رب العالمين.